عبد المنعم مدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي. في احلى مربى بيكي يا احلى مربى بيكي يا احلى مربى بيكي يا معلومه في البيت والشارع معروفه. احلى مربى بيكي يا احلى مراكيب احلى مدعبيب احلى مقبوله ومرفوعه. احلى مربى بيكي يا بطوله شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صفيح مدون. انا احلامي غير احلامكم، غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام ما ادع منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم، والاحلام على مليون لون، الاحلام على مليون لون. حماتي لما بتسمع تلعب دايما في المضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي، عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حزمة كام مليون. تقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون. واللي دي احلام ربا بيكي يا بيكي يا اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيكي يا بيكي يا احلام ربا بيكي يا احلام ربا بيكي يا. حلقات مسلسلة، تأليف محمد عبد السميع ابو الناصر، اخراج عايزة عبد الله. ايه بنتي عايشة بتزغرطي على ايه بنتي؟ الله يجرى يا خالتي، ياك تكوني مش فرحانة برجوعي، ما تسيب البنت تفرح على راحتها. وانا اللي قلت اجي واعملها لكم مفاجأة. وهي مفاجأة بعقلي يا ضنايا؟ ده كفايه اخويا انها صحتني من احلاها نومه عشان اقابل الخير اللي انت جايبه معاك. خير ايه ياما؟ خير ايه اللي بتتكلمي عليه ياما؟ هو في خير اكتر من رجوع موافي بالسلامه؟ شوف البيت، انا على راي المثل يا داخل بين البصله وقشرتها. ايوه ايوه كده، الله وحشتني امثالك يا خالتي، الامثال اللي توقف المراكب السايره دي. وهو فيه مثل اكتر من المثل اللي انت كنت فيه يا حبيبي. هو اللي هنقوله هنعيده يا خالتي، ما انا قلتلك انا كنت فين وحكيتك الحدوته كلها. لا يا ضنايا، ما انا بقى مش داخله دماغي حكايه السياحه اللي انت كنت فيها دي. يا بختك يا موافي، كان نفسي اجي معاك على الاقل اشوف خوفه والناس اللي قلت عليهم دول. ما انا لو كنت اعرف ان انا رايح كنت خدت خالتي معايا. يوه، وش معنى خالتك يا واد؟ كان زمان مزاجك ده بقى في السحاب. لا وايه، مش بعيد كان ربنا سهلها لك وتدخل المنتخب بتاع عبده مديحه كمان. وده يطلع مين ده السمديحه بتاعك ده عشان انتخبه انت كمان؟ بكره تقابليه يا خالتي، ما تستعجليش، ان شاء الله هيجمعكوا قفص واحد، بس قول يا رب. يوه يا موافي انت كمان، هي امي بتاع الجواز برضه؟ يوه ليه يا حبيبتي؟ هي امي كانت كبرت ولا ايه؟ ده انا حيالة 35 سنه يا دنار. انت هتقولي لها يا خالتي؟ حتى بالاماره ام نفسها وانا صغير قالت لي كده برضك. لا قالت ولا عادي. اثر بقى يا اخويا اثر، ما تاخدناش في دوكا كده؟ واطلع بالقرشين اللي لهفتهم من الجدع الدكتور بتاعك، لحسن العمليه ناشفه قوي يا ضنايا على الاخر. ايوه صحيح يا موافي، ده تلاقيه اداك واداك قوي يا اخويا. اداني ايه وبتاع ايه؟ انتوا هتاكلوا وتنكروا زي القطط؟ نسيتوا ال 5000 جنيه اللي لهفتوها ولا ايه؟ اوام نسيتهم؟ شايفه؟ جالي الكلام يا عايشه؟ شايفه وسامعه المحروس ابن خالتك بيقول ايه؟ ما انا قلت لك يا حبيبتي نركن على حيطه مايله احسن لنا يا اختي. جرى ايه يا موافي؟ ماله يعني لما تطلب منه تاني؟ ما انت شايف وقع في عرضك ازاي ومن غيرك بيتوه. اه يا اختي خلاص، صلب طوله وما عادش عايز حد يستند عليه. يا لهوي، يعني كمان الخطه باظت يا نور عيني؟ ايوه خالتي، عشان كده انا ما طلبتش منه حاجه، الراجل ما كانش طايق يشوف وشي، كلمه زياده كانت هتنهي كل حاجه بينا. يا يعني ايه موافي الكلام ده؟ يعني انا ما صدقت مايل دماغه بقى، سيبونا اتصرف براحته وبطلوا كلام فاضي. العمليه فيها ملايين، عارفين يعني ايه ملايين؟ ملايين؟ لما هي ملايين ما نتحرك يا بيتي يا عايشه بسرعه، اتحركوا اعملوا عشاء لموافي. ده انت زمانك يا حبه عين على لحم بطن. ايوه كده، ايوه كده يا خالتي تعجبيني. روحي الهي ربنا يرزقك بعبده مديحه قادر يا كريم. ايه التخريف اللي بتقوله ده يا فتحي؟ ده مش تخريف يا استاذ محمود، مش تخريف يا سيدي. يعني ايه؟ الجدع اللي انا اجرت له الاوضه هنا في مكتبي طلع حنوتي. حنوتي بقى كده يا محمود؟ عاوز تخلص من امك؟ استنى انت يا اما، هو انا كنت عارف حاجه؟ ما هو كله من فتحي. وانا كنت اعرف حاجه يا استاذ؟ ما هو كله كان على ايدك من الاول، وانت اللي وافقت تاجر له الاوضه كمان. يا عم انا اجرت الاوضه لمكتب تصوير واستيراد، مش لحنوتي بتاع ميتين. ده انا يا ابني فضلتك على اخوافك وعملت لك الشقه مكتب محترم، في الاخر تفول عليا وعايز تبيعني. ياما والله ما اعرف انه حنوتي، وعقد الايجار مكتوب فيه انه بيشتغل في التصدير والاستيراد. لا ومش كده وبس، ده كاتب يافطه بقى في الشارع بيقول فيها المعلم غراب لتسهيل خدمات التصدير كمان، وكمان اسمه غراب. يخسر التربية فيك يا محمود. استني بس يا اما، عاجبك كده يا فتحي؟ انت لازم تتصرف وتطرده بره. اطرد مين يا استاذ؟ انت ناسي انه دفع لنا مقدم سنة امبارح، ده غير ال35 اياهم اللي دفعهم اول مرة. يعني ايه بتحط العقدة في المنشار بعد ما صرفت الفلوس على المكتب؟ اتصرف يا اخي، اعمل حاجة، ده الفقر معشش في المكتب ده من كل ناحية، هتلم علينا النحس كمان. الله، ونعمل ايه يا استاذ؟ ما انا حاولت معاه، يستحسن ان انت تكلمه. لا انت اللي تكلمه، انا اعرفه منين عشان اكلمه ولا احط ايدي في ايده؟ خلاص يبقى مفيش حل بقى غير خالت ام محمود، يمكن كلامها يكون حنين عليه. ايه وانا برضو اتجننت ادخل علي حنوتي؟ ده من يوم ما جه وهو عينيه عليا في الرايحة والجاية. بقول لك ايه يا فتحي، انت اللي عملت المشكلة دي وانت اللي تحلها بنفسك، فاهم؟ يعني ايه؟ يعني ايه يا استاذ؟ هو انا الضحية بتاعتكم بقى ولا ايه؟ ما هو لو فضل كمان يومين عندنا هنبقى كلنا الضحية يا فتحي يا ضنايا. هقول ايه بس؟ هقول ايه؟ ما هم الحمام للغراب. يا قلبي لا تحزن. طول ما موافي في الموضوع مفيش حاجة هتتم يا حبيبتي، وانا لا يمكن اصوم وافطر على بصلة. ما هو موافي قام الصبح وراح يجيب فتحي يكتب عقد الشقة للدكتور. ياما كان كتب العقد مع فتحي في حموتها يا عيشة. ما تقلقيش ياما، ما هي كلها ساعة زمن وموافي يجي وفي ايده فتحي. بس قولي يا مسهل يسهلها عليه وعلينا يا حبيبتي. اديها حسبه، اديها. ما انا بديها اهو يا معلم، بديها. عتمها يا ابويا، عتمها. يا سلام بقى يا معلم لو ندخل على السيكه كده ونقول يا سلام. سيكه ايه بس يا غرع؟ ده ميته ما عدم الا مؤاخذه، ميته مش طور. ما انا لازم بقى اظهر مواهب يا معلم. مواهب يا غرع؟ وانت قاعد في الاوبرا خليك اخوها ماسك في الصابة. حاضر خلاص، امسكوا الصابة يا اولاد. حاضر. ما حد يحل اللي احنا اولاد. يا لهوي. ايوه كده، ايوه كده الشغل. عينا عينا عينا عينا. ايه ده؟ ايه يا معلم غراب ده؟ ايه يا ست التوهية ده؟ ايه يا جدع انت؟ يا فتحي مالك هابب في وشنا كده ليه؟ ايه ده؟ حتى فال وحش علينا يا جدع. وحش ايه وبتاع ايه؟ ايه يا معلم الغراب اللي انت بتعمله في المكتب ده؟ ومين الست اللي قاعده تصوت في وشنا هي واللي معاها دي؟ وانت مش فاهمك انت في المزيكا، ده عدم اللي مؤاخذه بتحلل اللحن. بتحلل اللحن؟ لحن ايه؟ لحن ايه وبتاع ايه يا معلم؟ ده انا لسه راجل متفق معاك انك تسيب الاوضه وتروح لحالك، تقوم تقلبها لي مناحه؟ اسيب الاوضه؟ بس تلاقينا اخوها على الالف جنيه اللي لقفتوها مني، ده غير الشرط الجزائي. يا حلاوه يا اهل الله اللي هنا. يا اهل الله، اهل الله. بس بعد شفات حسبنا نشوف اشغالنا. اديها حسبه، اديها. بس يا جدع انت هو منكم بالله ده من الزبون، ده تابعنا يا اخوانا. يا فتحي انتوا غيرتوا المكتب وقلبتوه اوبرا ولا ايه؟ قال انا موافق. لا لا مؤاخذه، تعالى نبعد عن الهم ده وهفهمك. لا تفهمني ولا فهمك، انا عايزك في كلمتين اتنين وماشي على طول يا عمنا. شوف الجدع خطف مني الزبون ازاي. واضح ان الفندق مش عاجب سيادتك يا سالم بيه. بالعكس يا فندم، ده فندق هادي وممتاز، بس انا قررت اخد شقة مفروشة استقر فيها. وماله يا فندم، مشوها برا كتير، انا عندي اللي يليق بمقام سعادتك. لا لا لا، انا فعلا اخترت الشقة اللي تليق بيا، وحدي لك عنوانها كمان يا سيادة المدير، علشان رسائل البنك هحولها عليك هنا في الفندق. يبقى ايدك على خمس بواكي يا سموافي. حكم الشغل شغل يا صاحبي. خمس بواكي في شقة زي شقتك دي تيجي ازاي يا فتحي؟ ما هو انت غلبان حاجة، ما هو من دقنه وفتل يا غالي. ده راجل غلبان وجاي عندي يتعالج ومالوش دقن اساسا. بقولك يا عم موافي، نعم. ما تدخل في الموضوع كده دغري احسن. دغري؟ قصدك ايه يا فتحي؟ قصدي يعني ان الموضوع كده ما يطمنش، وبعدين حكاية غيبتك الطويلة دي مع قريبك شغلاني حبتين، ومش راكبة مع الحدوتة بتاعتك دي. بقولك ايه يا فتحي، كتر كلام مش عايز، هم 100 جنيه هتستلمهم اول كل شهر ايجار شقتك. خلاص قفل بقى على الموضوع ده. يعني انت لسه زعلان مننا دكتور يا مؤاخذة؟ تقدر تقول زعلان عليك يا موافي. ليه بس يا دكتور؟ ما انا بنفذ كلامك بالحرف الواحد اهو، وجبت لك الشقة اللي انت عايزها وفي الحتة اللي انت اخترتها كمان. مش مهم كل ده، المشكلة فيك انت يا موافي، وانا لما اخترتك اخترت فيك الانسانية، زيك زي اهل البلد اللي عرفتهم هنا من سنين طويلة. ما كنتش اعرف ان الانسانية دي دخلت هي كمان في لعبة التجارة. احنا هنفتح صفحة جديدة دلوقتي، وباذن الله الشقة اللي احنا رايحين لها دي هتكون ادم السعد عليك. بس قول يا ابو سهل. يا ابو سهل كمان مرة. يا ابو سهل. يا فتحي، كان مفروض تاخد منه مقدم الايجار، على الاقل كنا رميناه في وش الغراب ده وطردناه من المكتب. ما انا مش عايز الموضوع يبقى رسمي يا استاذ، عشان لا مؤاخذة اختفى انا من الصورة، على الاقل عشان اعرف قصة الجدع قريب موافي ده ايه، وبعدين في نفس الوقت اقدر اطلعه من الشقة زي ما اتفقت معاه. خلصت يا بنتي عايشة الشقة اللي هيقعد فيها الدكتور؟ خلاص ياما، وضبتها وبقت مراية. حسك عينك يا بنت تقعي بلسانك مع موافي كده ولا كده لما يجي يطلب مننا المفتاح. وده كلام برضو ياما، احنا يا ستي لا نعرف موافي ولا موافي يعرفنا. ومن هنا ورايح يا حبيبتي تاخدي بالك من نفسك، يعني تفردي وشك كده وتتمخطري لك كده في الرايحة والجاية. اتمخطر ايه ياما؟ وانا هشتغل في سيمة. لا يا حبيبتي، انت هتشتغلي على الكنز اللي هيسكن قصادنا. معناته ايه الكلام ده ياما؟ مش فاهمة. معناته يا اختي انك تطلعي موافي من دماغك يا حبيبتي، مش تطلعيه وبس، لا تنسيه خالص كمان. بتقولي ايه ياما؟ انسى موافي. غدا نلتقي. احلم لو كانت فالصم تبقى جيت احلم ظروف، نستنى انها تتفطر انها تتفطر، تيجي الطوبة في المعطوبة بكرة هنعرف ايه اخرتها، والربا مكيا من مكتوبة علشان نسرحب احلامها. كده كده نص كلامها، احلم غمضة ووش مرغوبة. قفلوا الحلقة على الاحلام، عالربا بكيا وعلى الاوهام، بس القفلة كانت مطلوبة. يوسف عيد، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، وياسر محمد علي ماهر. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. التوزيع الموسيقي حماد الموجي. احلام ربابيكيا، تأليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايدة عبد الله.